بالمهيمنين أبدي مولاي لذ دائما واحد بلا عدد مولاي وجيد بلا ولد بالمهيمنين أبدي مولاي لذ دائما واحد بلا الله الله بكم.